فلا يرتد مسبوق بركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا وعمل في الصلاة وعمل في الصلاة متوار مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولقف العمامة يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم تكن ضرورة متقدم ولا يشرع ليسيره أي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو طيب يقول رحمه الله ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة لا يعتد مسبوق المسبوق من فاته شيء من الصلاة إما ركعة أو ركعتان أو ما أشبه ذلك المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة بالنسبة للإمام بالنسبة للإمام لأنها ملغاة شرعا فلا يعتد بها المأموم ملغاة شرعا وزائدة بالنسبة للإمام فلا يعتد بها المأموم مثال ذلك هذا مسبوق مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية وقام الإمام إلى خامسة قام الإمام إلى خامسة ما حكم متابعة المأموم له يعلم بالزيادة يعني. لكن تابعه فيها أو تابعه وهو ما يعلم يعني أظن الإمام ناسي أو ما شابه ذلك المهم أن الإمام قام إلى زائدة والمأموم تابعه يقول على المذهب لا يعتد بها لا يعتد بها مثال آخر دخل رجل مع المأموم في الركعة الأخيرة وتبين فيما بعد أن المأموم أن الإمام أن هذه زائدة أن التي دخل بها زائدة في صلاة الظهر كم يأتي الآن بركعة نقول هذه ملغاة ويأتي بكم ركعة في أربع إذن إذا دخل المأموم مع الإمام في ركعة زائدة فإنه يلغيها ولا يعتبرها السبب يقول لأنها ملغاة شرعا في حق الإمام فلا يعتد بها المأموم لأن صلاته مرتبطة بصلاة إمامه هذا هو المذهب والقول الثاني في هذه المسألة أن المأموم يعتد بالركعة الزائدة يعتد بالركعة الزائدة لأمرين الأمر الأول أننا لو قلنا إنه لا يعتد لا لازم من ذلك أن يزيد المأموم في صلاته عمدا فيصلي الفجر ثلاثا والرباعية خمسا والثلاثية مغرب أربعا وهذا يعني الزيادة عمدا في الصلاة حكمها أنها مبطلة لها بالإجماع وحينئذ يكون هذا القول مقتضى هذا القول خرق الإجماع وأيضا وهو الجو الثاني أن هذه الركعة صحيح أنها زائدة بالنسبة للإمام لكنها بالنسبة للمأموم أصلية وهذا القول أصح أن المأموم يعتد بالركعة الزائدة لهذين الوجهين ما هما الوجهان نقول أولا أننا لو قلنا إنه لا يعتد للزم من ذلك أن يزيد في صلاته عمدا والزيادة المتعمدة في الصلاة مبطلة لها لأنه يلزم منه أن يجعل الفجر ثلاثا والرباعية خمسا والثلاثية أربعا وهذا باطل بالإجماع فيكون مقتضى هذا القول يعني مقتضى القول بأنه لا يعتد بالزيادة أنه خرق للإجماع وثانيا أن هذه الركعة صحيح أنها زائدة بالنسبة للإمام لكنها بالنسبة للمأموم أصلية طيب ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة وقول المؤلف رحمه الله ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة عرفنا أن القول الراجح أنه يعتد بها لكن على المذهب لا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة هذا في الواقع في التفصيل فإن المأموم حاله بالنسبة إلى الركعة الزائدة بالنسبة للإمام له أحوال الحال الأولى أن يتحقق أنها زائدة يعني هذا تحليل المذهب أن يتحقق أنها زائدة وأن الإمام أبى أن يرجع والحال الثانية أن يجهل الحال ويعلم في أثناء الصلاة والحال الثالثة أن يجهل الحال ويعلم ولا يعلم إلا بعد انقضاء الصلاة انتبه المأموم إذا دخل مع الإمام في ركعة زائدة أحواله على المذهب ثلاث، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم أن هذه الركعة بالنسبة للإمام أنها زائدة، مثل لو دخل والإمام قام إلى زائدة والمأمومون ينبهون سبحان الله سبحان الله وقام ودخل معه، هذا هنا يتحقق أنها زائدة. ففي هذا الحال ما الحكم؟ يقول لم تنعقد صلاة المأموم، صلاة المأموم لا تصح أصلا لأنه اقتدى بمن لا يصح الاقتداء به، لأن هذه الركعة باطلة، باطلة، لأن الآن المأموم يعتقد أن صلاة الإمام باطلة، فهو اقتدى بمن لا تصح صلاته. الحال الثانية أن يجهل الحال حين الدخول معه ثم يعلم في أثناء الصلاة، فنقول هنا يلغيها. والحال الثالثة أن لا يعلم إلا بعد انقضاء الصلاة، يعني يدخل معه جاهلا أنها زائدة ولم يعلم إلا بعد انقضاء الصلاة. فهنا قيل إنه يعتد بها وقيل إنه لا يعتد بها، وهذا أصح بناء على القواعد، مقتضى القواعد أنه لا يعتد بها. أعيد مرة ثانية، نقول فهمنا الآن أن المسبوق على القول الراجح يعتد بالركعة الزائدة، وعلى المذهب لا يعتد، لكن على المذهب المسألة فيها تفصيل، وذلك أن المأموم إذا دخل مع الإمام في زائدة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم أن الإمام زاد، أن يعلم أن الإمام زاد، ففي هذا الحال نقول لا تنعقد صلاته، لا تنعقد صلاته، لأنه اقتدى بمن يرى أن صلاته لا تصح. الحالة الثانية أن يدخل معه جاهلا ثم يعلم في أثناء الصلاة، فهنا نقول لا يعتد بتلك الركعة، يلغيها. والحال الثالثة أن يدخل معه جاهلا بالزيادة ولا يعلم إلا بعد انقضاء الصلاة، فهنا قيل إنه يعتد وقيل إنه لا يعتد. والقول بعدم الاعتداد هو المطابق للقواعد، لأننا ما دمنا نقول إن هذه الركعة إنها ملغاة شرعا بالنسبة للإمام وزائدة، فكذلك بالنسبة لمن؟ المأموم. لكن هنا المأموم نعذره بدخوله معه فيه لأنه جاهل بالحال، إذا دخل على المذهب ما يعلم، دخل مع الإمام ويصلي، وفي أثناء صلاة المأموم علم أنه زائد، يعني لما سلم الإمام صار الجماعة يتكلمون حنا زدنا الركعة هذه زائدة، نقول علمت الآن الغى هذه الزيادة أي قبل ما يكمل صلاة. أما إذا كمل صلاة تأتي الحالة الثالثة. طيب، يقول رحمه الله: وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنسها كالمشي واللبس ولف الإمامة يبطلها عمده وسهوه وجهله. هذا في الواقع يقول عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة، هذا الكلام من المؤلف، المؤلف أتى بهذا والواقع أنه لا حاجة له، يعني قوله وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة، نقول هنا لا داعي له ولا حاجة له. والسبب أنه في أول الباب قال فمتى زاد فعلا من غير جنس الصلاة، وكلامنا الآن في سجود السهو بالنسبة للذي من جنس الصلاة، وهذا ليس من جنس الصلاة، هذا واحد. ثانيا أن هذا أيضا مكرر مع ما سبق، أين؟ في مكروهات الصلاة، مكروهات الصلاة. فالواقع أن قول المعتر رحمه الله وعمل مستكثر عادة من غير جنسها يبطله عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود، نقول هنا هذه الجملة حقيقة أنها لا داعي لها ولا حاجة لها، لأنه قال في الأول وعمل وإن زاد، يقول فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، فكلامنا في الزيادة التي من جنس الصلاة وهذه ليست من جنس الصلاة، هذا واحد. ثانيا أن الكلام على هذه المسألة وهي العمل المستكثر الذي من جنس الصلاة تقدم في مكروهات الصلاة، تقدم في مكروهات الصلاة. طيب، لكن المؤلف أتى به لقوله ولا يشرع ليسيره السجود ليبين أنه لا يسجد له، ومع ذلك نقول يفهم من قوله من جنس الصلاة أن الذي من غير جنسها لا يشرع له السجود. قال وعمل أو عمل في الصلاة احترازا من القول، فالقول إن كان من جنس الصلاة لا يبطلها كما سيأتي. قال وعمل وإن كان من غير جنسها فحكمه حكم العمل ولا أشد. إذن قول المؤلف وعمل خرج به القول، والقول إن كان من جنس الصلاة لم يبطلها كالتسبيح والتكبير والتهليل والقراءة وما شابه ذلك، وإن كان من غير جنسها أبطلها إذا بان حرفان، إذا بان حرفان حتى لو قال أح بطل الصلاة. وسيأتي. قال مستكثر يعني كثير، لكن ما المرجع؟ قال عادة، عادة يعني بحسب العادة والعرف لا بحسب الشرع، وذلك لأن هذا الفعل، لأن هذا الفعل لا حد له شرعا فيرجع فيه إلى العرف. وقد سبق لنا أن مثل هذا قد نقول إنه له حد في الشرع. ما هو حده في الشرع؟ أن هذا الرجل إذا قلنا إنه، أن هذا الرجل إذا رآه شخص وقال ليس في صلاة فعمده ففعله مبطل، واضح ولا لا؟ يقول من غير جنس الصلاة احترازا مما لو كان من جنسه. قال كالمشي، هذا عمل مستكثر من غير جنس الصلاة، واللبس ولف العمامة وقتل الحية والعقرب والقمل، تقدم هذا. قال يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم تكن ضرورة، وتقدم وتقدم. فإن كان ضرورة فإن الصلاة لا تبطل، فإن الصلاة لا تبطل، واضح الآن؟ فصار الآن شروط العمل المبطل، العمل الذي من غير جنس الصلاة يبطلها بشروط: أولا أن يكون مستكثرا، ثانيا متواليا، ثالثا من غير، لا هو نتكلم في من غير جنس الصلاة، في الذي من غير جنس الصلاة، العمل الذي من غير جنس الصلاة يبطلها بشروط ثلاثة: أولا أن يكون كثيرا، ثانيا متواليا، ثالثا لغير ضرورة، غير ضرورة. فإن كان لضرورة لم يبطلها ولو كان كثيرا، ولو كان كثيرا، واضح؟ طيب. وتقدم لنا تكلمنا على أن الحركات في الصلاة قسمناها إلى خمسة، سبق هذا لنا، ذكرنا أن الحركات في الصلاة خمسة أقسام. يلا نشوف القسم الأول يا عبد الرحمن، قد تكون الأول الواجبة، لا الواجبة، ما هي الحركة الواجبة؟ لازم في سفر، طيب رجل يصلي لغير القبلة، تصور في المسجد يصلي لغير القبلة، دخل رجل أعمى، طيب ودخل رجل الآن، بعض الناس ربما ونحن ندرس الآن يأتي ويصلي يظن القبلة كثيرة، لولا هالمحراب ما كانوا يعلمون أن القبلة من هنا. طيب هنا إذا علم بالقبلة حركته واجبة. القسم الثاني المباحة، وهي للحاجة، مثل حركة مستحبة هي التي يتوقف عليها فعل مستحب، الحركة الواجبة التي يتوقف عليها صحة الصلاة، والمستحبة التي يتوقف عليها فعل مستحب، مثل طيب حصل فرجة في الصف، هذه حركة مستحبة. طيب الحركة المحرمة كثيرة المتوالية لغير، لا لغير ضرورة، مكروه، وهي الأصل، الأصل في الحركة أنها مكروهة. صارت الآن الحركات في الصلاة خمسة أقسام: الأول حركة واجبة وضابطها التي يتوقف عليها صحة الصلاة، ثاني حركة مستحبة وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب، والثالث الحركة المباحة وهي اليسيرة لحاجة، يسيرة احترازا من الكثيرة، ولحاجة احترازا من الضرورة، والقسم الرابع الحركة المحرمة وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة أو اليسيرة لغير حاجة أيضا، لا اليسيرة لغير حاجة هذه مكروهة، اليسيرة لغير حاجة مكروهة. طيب يقول رحمه الله: ولا يشرع ليسيره أي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوا، ولو سهوا. وقول المؤلف ولا يشرع، هذا النفي في مقابل قول من قال إنه يشرع ليسيره سجود، لأنه لما كان كثيره مبطلا شرع السجود ليسيره، هكذا قال بعض العلماء، قال لما كان كثير هذا العمل، لما كان كثيره مبطلا شرع السجود ليسيره، ولكن نقول لا يشرع. فالصواب ما قاله المؤلف وهو المذهب أن يسيره لا يشرع له سجود، وذلك لأن السجود إنما ورد في الزيادات أو في الأفعال التي هي من جنس الصلاة. طيب قال ويكره العمل اليسير من غير جنسها يكره، وهذا يدلك على ما سبق من أن الأصل في الأفعال التي من غير جنس الصلاة الأصل فيها الكراهة. طيب قول المؤلف رحمه الله عمل في الصلاة متوال احتراز مما لو كان العمل متفرقا غير متوال، فلو تحرك في الركعة الأولى حركتين وفي الثانية حركتين وفي الثالثة حركتين وفي الرابع حركتين، الجميع 8 حركات، لو اجتمعت صارت متوالية تبطل، لكن لما تفرقت لم تكن متوالية. طيب ما ضابط عدم التوالي؟ الآن الحركات إن كانت متوالية أبطلتها، لكن حصل تفريق، ما مقدار التفريق بين الحركات حتى لا ينبني لا تبنى هذه الحركة على هذه الحركة؟ قال بعض العلماء مقداره مقدار قراءة آيتين، قدر قراءة آية أو آيتين، وقال بعضهم نحو ركوع، فجعلوا الحد الذي لا تحصل به الموالاة بين الحركات أن يقرأ آية أو آيتين، وبعضهم جعله مقدار ركوع، والأمران متقاربان. يقول رحمه الله نعم ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء وتقدم، هذا سبقنا سبق أين في مكروهات الصلاة. نعم ولا حاجة يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.